منصة زادي للتعلم الشرعي المفتوح تقدم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، يسرني ويسعدني أن أقدم هذه المادة لطلبة العلم في منصة زادي التعليمية، وهي منصة طموحة لتعليم العلم الشرعي عن طريق الأنترنت. وهذه المادة هي مادة مهمة جدا، تعتمد على أساس توضيح أن المنهج الإسلامي يوجد فيه مفاهيم عقلية مهمة، وهي قائمة على هذه المفاهيم. هذه المادة متكونة من مجموعة من الموضوعات المفيدة لطالب العلم، تتحدث عن مفهوم العقل ومعناه الاصطلاحي، وتتحدث كذلك عن يعني ما يتعلق بحقائق حول العقل، مثل كون العقل وسيلة للمعرفة، وكونه مقصد من مقاصد الشريعة الضرورية. وفيها حديث عن لفظ العقل في القرآن ولفظه في السنة ومرادفات العقل والأمثال العقلية، وأيضا فيها تنبيهات لعلاقة العقل مع النقل، وأيضا فيها كلام عن اشتمال القرآن والسنة على أدلة عقلية. هذه الأدلة العقلية مبثوثة في القرآن والسنة، ولهذه الأدلة العقلية خصائصها ومميزاتها التي ميزتها عن بقية الأدلة، واشتملت على أصول الاعتقاد. يعني هذه الأدلة العقلية موجودة في إثبات وجود الله عز وجل، وفي إثبات الربوبية، وفي إثبات التوحيد والعبادة، وفي إثبات النبوة، وفي إثبات البعث والجزاء الأخروي، وفي أدلة الكمال والتنزيه لله سبحانه وتعالى. وهذه الأدلة العقلية أدلة عقلية مميزة، وهي في الحقيقة يعني توضح عمق الاستعمال العقلي في المنهج الإسلامي، وهو بالتالي يوضح لنا قضية مهمة جدا، وهي الإشكالية الكبيرة التي وقعت فيها ما يسمى بالتيارات العقلانية التي خالفت المنهج الإسلامي، سواء كانت التيارات العقلانية تيارات قديمة مثل المتكلمين والفلاسفة وما ترتب على موقفهم من النصوص ودعوى المعارض العقلي، وأيضا العقلانية المعاصرة المتمثلة في التيار العلماني والتنويري، وكيف أنهم أخضعوا النصوص الشرعية وحاكمية الشريعة للعقل، وجعلوا العقل سيدا عليها. كل هذه القضايا سوف ندرسها بإذن الله تعالى بالتفصيل، وهذا يدل على أن يعني هذه المادة سيكون لها فائدة كبيرة لطالب العلم، خصوصا في هذا الواقع المعاصر الذي يشتمل على كثير من القضايا التي تركز على العقل. أتوقع أن طالب العلم سيخرج بإذن الله تعالى من هذه المادة بمعرفة حقيقة العقل ما هو، وبالحديث عن موقف الشرع من العقل، وبالحديث عن تضمن النقل والنصوص والمصادر الشرعية للمفاهيم العقلية، وكيف يمكن أن نستخرج هذه المفاهيم العقلية ومميزات هذه المفاهيم العقلية، ثم الحديث بعد ذلك عن العقلانية بصورتها القديمة وبصورتها المعاصرة، وما هي الإشكالات التي وقعت فيها وصارت سببا في ضلالها وانحرافها وتحريفها للشريعة الإسلامية. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم الانتفاع بهذه المادة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.